شامل، تحريفهم شامل، تحريف اللفظ تحريف، تحريف المعنى، بل أدخلوا فيهما ما ليس منهما، بالتنقص الله عز وجل ونسبة الولد إليه، أدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس منهما، والباقي منهما حرفوه، حرفوه لفظا أو حرفوه معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول في قوله وروح منه إن النسبة نسبة تكريم، كما قال الله تعالى ناقة الله فهي نسبة تكريم؟ لا نسبة، ما هي إضافة، هذا كالإضافة، مثل إضافة، هذا ما هي إضافة، هذه من روح من ومن بيانية، وليست من بيانية هنا، وليست تبعيضية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدة حمل مريم بعيسى عليه السلام ما الصحيح فيها، وهل هناك طائل من معرفة ذلك؟ الله ما بين لنا هذا، فلا نبحث فيه، الله ما بين لنا كم مدة حمل مريم بعيسى، فلا نبحث فيها، ليس لنا مصلحة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان عليه حملته أنت بلدت به مكانا خاصيا، ألم يبين حملته 9 أشهر 6 أشهر سنة أو أكثر؟ ما بين هذا سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان عليه السلام هل هو نبي أم لا؟ عبد صالح، لقمان عبد صالح وليس نبي، أتاه الله الحكمة، يعني فقه، حكمة الفقه، أتاه الله الفقه، هذه مزية عظيمة، كما قال تعالى ومن يؤت الحكمة يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة قد يؤتي خيرا كثيرا، وهو الفقه في دين الله وفي كلام الله كلام رسوله، ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فضائل لا إله إلا الله أنها تنطق عن طريق الحلق لا عن طريق الشفتين، فما معنى هذه العبارة وكيف تكون فضيلة لها؟ هذه أي تكلمة من كل حروفها، من كل حروفها مهملة وليس فيها لقاف، أنها كذا كل تكلمة ما من حلقية، كل حروفها حلقية وإلى آخر، أي تكلمة لا داعي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح، فهل يريد صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ وما يحتمل إذا قال في الصحيح يشمل الصحيحين أو أحد أو أحدهما، يحتمل إلى المعاني والرجوع إلى المصادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقصد الحديث الصحيح، قصد الحديث الصحيح على قصد الشيخ رحمه الله، سواء كان متفقا عليه أو انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا في السودان رجل يلقب بالمفكر الإسلامي، تقول بعدم كفر النصارى وأن قوله تعالى لقد كفر أي غطى، كما أنه يقول بتقارب الأديان، فهل نسمي ما عليه النصارى اليوم دين مع أنهم ينكرون نزول المسيح في آخر الزمان؟ الدين يسمى دين، الدولة الأمنية يسمى دين، قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى قوله لكم دينكم ولي دين. الدين ما يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا، يسمى دين لكنه دين باطل، دين باطل. وأما أنه لا فرق بين المسلمين والكفار أن كلهم مسلمون، فمن اعتقد هذا فهو كافر، اعتقد هذا فهو كافر، لأنه سوى بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما ولم يتبرع من الكفار، هذا يعتبر كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطلق على عيسى عليه السلام المسيح، فما معنى ذلك؟ قال ذلك الله عنه انه يمسح على بدن الذي فيه عاهه